صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائين وتعم الآل جمعا ما بدا فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير وعد مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب صلوات الله تغشى أشرف Tá bom.